كلام متصلا حول فتحات رؤية الرب عز وجل. وتكلمنا عن رؤية الرب عز وجل في الدنيا، وقلنا ماذا ما معتقد أهل السنة والجماعة في رؤية الرب عز وجل في الدنيا. ها؟ ما معتقد أهل السنة والجماعة في رؤية الرب في الدنيا؟ ها؟ ما اختلفناش، الرؤية نفسها ها ممكنة ولكنها غير واقعة. خد بالك، رؤية الناس لربهم في الدنيا ممكنة ولكنها غير ايه؟ غير واقعة. خدوا بالكم، ممكنة ولكنها غير ايه؟ واقعة. ممكنة ليه؟ لأن الله نبي الله موسى سألها ربه عز وجل، قال رب أرني أنظر إليك. فلو كانت الرؤية مستحيلة ما سأل نبي الله موسى ربه عز وجل، يبقى ممكنة ولكنها غير ايه؟ غير واقعة. لماذا غير واقعة يا مأمون؟ لأن قوة البشر لا تتحمل رؤية الرب عز وجل. الدليل على ذلك لما تجلى ربنا عز وجل للجبل جعله ايه؟ دك. وأيهما أقوى، الإنسان أم الجبل؟ الجبل. ما الدليل على أن الله تجلى للجبل؟ ما الدليل؟ تقول لي عندما؟ ايه معنى الدليل؟ رد، ما معنى الدليل؟ ايه معنى اقول لك ما الدليل؟ ايوه يبقى تقول لي قال الله قال رسوله. ما الدليل على ان الله تجلى للجبل؟ الدليل قوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل. المعضله دي ولا ايه؟ وحديث الطبراني تجلى ربنا عز وجل للجبل مثل هذه، كما اشار النبي صلى الله عليه وسلم بابهامه الى خنصره. كويس، يبقى رؤية الرب عز وجل في الدنيا ها ممكنة ولكنها غير ايه؟ غير واقعة. غير واقعة مثل ولد يوم، غير واقعة لان القوة البشر لا تتحمل ايه؟ رؤية الرب عز وجل. انتبهوا خدوا بالكم شوية. طيب بعد ذلك رؤية المؤمنين لربهم عز وجل في الجنة واقعة ام غير واقعة؟ يا سمير طلع لي شوية نسخ من اصول السنة عند النساء فوق. تم نسخ، شوف في كان في المكتبة حاجة طلع له، مش ولا نسخة، خلاص الأسبوع الجاي هنجيلكم إن شاء الله. طيب رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في المنام ها وقعت أم لم تقع؟ في المدينة أم في مكة؟ في المدينة. فين؟ في المدينة. واخد بالك؟ في المدينة. طيب بعد ذلك الأدلة الشرعية على رؤية المؤمنين لربهم عز وجل بأبصارهم في الجنة. خدنا آية سورة القيامة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وخدنا آية سورة يونس للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وآية سورة المطففين كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وآية سورة الأعراف قال رب إيه أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. طب سؤال يا محمود، لن إذا دخلت على المضارع ما الأصل في إفادتها للنفي؟ لن إذا دخلت على المضارع ما الأصل في إفادتها للنفي؟ تفضل تفضل تفضل. من يبقى الأصل أنها لا تفيد النفي على التأبيد. متى تفيد النفي على التأبيد؟ إذا كان معها إيه؟ إذا كان معها قرينة من السياق أو من شيء آخر تدل النفي على الإيه؟ على التأبيد. طيب نتكلم إن شاء الله عن الأدلة الشرعية من السنة على رؤية المؤمنين لربهم عز وجل بأبصارهم في الجنة. طيب سؤال، قلنا ركزوا في السؤال ده قوي، قلنا أن رؤية الرب عز وجل في الدنيا ممكنة ولكنها غير واقعة نظرا لعدم تحمل قوة البشر إليها، ولأن الله عز وجل غيب فإذا رآه الناس وأبصرهم في الدنيا ما يعد عندنا غير. طيب كيف تمكن المؤمنون من رؤية ربهم عز وجل في الجنة بأبصارهم؟ تيجي ازاي؟ فضل احسنت، لان مقاييس الدنيا غير مقاييس الحياة البرزخية غير مقاييس الجنة والنار. طيب هل من حديث او من دليل يدل على ان نواميس الاخرة تختلف عن نواميس القبر عن نواميس الدنيا؟ هل بحديث نستأنس به؟ تفضل. نعم طول الرجل في الجنة 60 ذراعا. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ضرس الكافر أو ناب الكافر مثل جبل أحد وسمك وغلظ جلده مسيرة 3 أيام. وخبرك يبهن الخمس إنه مسك ثلاثة. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم يعرق الناس يوم القيامة على قدر ذنوبهم، فمنهم من يعرق إلى قدميه وإلى ركبتيه وإلى حقويه وإلى يلجمه العرق الجامد، مع أن الماء خصتها إيه الاستطراق، أما في الآخرة فالقوانين إيه والنواميس غير الدنيا. واضح يا إخوان الأدلة من السنة على أن المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم في الجنة. قال يحيى بن معين عندي في الرؤية 17 حديثا كلها صحاح. يحيى بن معين نظير الإمام أحمد يقول عندي في الرؤية 17 حديثا كلها صحاح. وبالاستقراء وجد العلماء أن أحاديث الرؤية رواها أكثر من 30 صحابي، وهذا متواتر وعليه. فمن أنكر الرؤية في الجنة فهو كافر خارج عن الملة. فمن أنكر الرؤية في الجنة فهو كافر خارج عن الملة. الحديث الأول في الصحيحين من حديث جرير بن عبد الله قال كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ننظر إلى القمر ليلة البدر. كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ننظر إلى القمر ليلة البدر، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر ليلة البدر. افتح قوس كده. والتشبيه هنا تشبيه الرؤية لا تشبيه المرء، كما مش كما ده التشبيه، لأن المعتزلة في الحديث ده عملوا ايه؟ قال الحديث ده باطل. ليه؟ قال لك انت كده شبهت ربنا عز وجل بالقمر كما ترون هذا القمر ليلة البدر. فالرد من أهل السنة أن كف هنا تشبيه الرؤية لا تشبيه الايه المرئي. كتبتها كاف التشبيه هنا تشبيه الرؤية لا تشبيه الايه المرئي. ايه في القوس؟ انكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر ليلة البدر لا تضامون، شكلها لا تضامون، التاء مضمومة والضاد مفتوح والميم مشددة، لا تضامون. وفي رواية لا تضامون، يبقى تضامون تضامون، روايتين صحيحتين وكل لفظة لها معنى. لا تضامون بتشديد الميم، لا تضامون بفتح الميم، لا تضامون بضم الميم، والأولانية بتشديد الميم. لا تضامون لا تضامون في رؤيته، في رؤيته. فإن استطعتم بقية الحديث، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. يعني العصر والفجر. ثم قرأ جرير وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. طيب قوله صلى الله عليه وسلم لا تضامون، لا تضامون معناه لا تجتمعون لرؤيته في جهة، ولا يضم بعضكم إلى بعض. زي بالضبط مثلا انت ببص لشخصية معينة، فانت واقف في مكان وعمال تقول يا اخوان انا شايف الاخ هناك هون، فالناس عمالة تبص محدش شايفه، قلت لهم تعالوا تعالوا جنبي، يبقى جماعة كلكم في جهة ايه في واحد، عاد تقولوا ايه الزق وشك في وشي حتى تمكن من ايه من رؤيتي. هذا مع كلمة تضامون، واخدين بالكم يا اخوانا، اي لا تجتمعون، اي لا تجتمعون لرؤيتي في جهة واحدة، ولا يضم بعضكم الى بعض، بل كل واحد في مكانه يراه رؤية تامة. طيب لا تضامون بالتخفيف بقى، لا تضامون بالتخفيف من الضيم، من الضيم، ومعناه لا تظلمون فيه برؤية بعضكم دون بعض، لا تظلمون فيه برؤية بعضكم دون بعض. يعني ايه؟ البعض هيراه والبعض لا يرى، لا كله سيراه. لا تضامون، لا تضامون من الضيم، معناها اي لا يظلم بعضكم برؤيته دون بعض، يعني مش معناها ناس تشوف ناس تشوف، لا كله ايه سيراه. يبقى هذا الحديث يا اخواننا نص صريح صحيح في ثبوت رؤية المؤمنين لربهم عز وجل الابصارين في الجنة، نسأل الله لنا ولكم ذلك. النص الثاني، روى البخاري من حديث عمار بن ياسر كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو بهذا الدعاء، الدعاء ده إن شاء الله همله لكم ونؤمن في سرنا بعده ونحفظه، وهو من جوامع الكلم. ودايما أخي الفاضل عود نفسك عندما تدعو ربك بدعاء بجوامع الكلم بالدعاء المأثور، أي في الكتاب أو في السنة، وهذا لا يمنع أن تدعو الله بحاجاتك الشخصية، هذا لا يمنع، ولكن الأولى بجوامع الكلم، لأن ساعات الإنسان فينا يدعو بحاجة شخصية، يا رب ارزقني بولد، ولا ارزقني مثلا بفلوس، لعل يكون هذا الطلب فيه شر لك ولكنك لا تعلم. وهذا الذي أشار إليه ربنا عز وجل بقوله ويدعو الإنسان بالشر دعاءه إيه بالخير وكان الإنسان عجولا. قال النبي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء: اللهم بعلمك الغيب، بعلمك وقدرتك على الخلق، أحيني ما دامت الحياة خير لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الرضا والغضب، والقصد في الغنى والفقر، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك الرضا بعد القضاء أو بعد القضاء، وبرد العيش بعد الممات، وأسألك النظر إلى وجهك الكريم. ده محل الشاهد هو، وأسألك النظر إلى وجهك الكريم. ما وجه الاستدلال من هذا النص؟ ها النبي صلى الله عليه وسلم بيسأله، فلو كانت مستحيلة إيه ما سألها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي في معرض الدعاء. وأسألك النظر إلى وجهك الكريم، وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. وجه الاستدلال من الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأسألك النظر إلى وجهك الكريم. فلو كانت مستحيلة ما نعم. وجه الاستدلال من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. فلو كانت مستحيلة ما سألها النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن خزيمة: ولا يعقل ولا يعقل أن يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربه ما لا يجوز أو يستحيل. ودي قاعدة يا أخوان. نعم. مش واحد بالي. أيوة في الجنة. بيتكلم في الجنة. أما في الدنيا لا. ولا يعقل أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه ما لا يجوز أو يستحيل. النص الرابع ولا الثالث؟ الثالث. حديث صهيب وسبق ذكره لما جاء يستدل بأية سورة يونس اللي هي للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ذكرناها هناك فليس ثم داع إلى إيه؟ إلى إعادة. دي أخوانا الأدلة من السنة على ثبوت الرؤية للمؤمنين لربهم عز وجل في الجنة، نسأل الله لنا ولكم ذلك. طيب بعد ذلك آخر شيء في هذا المبحث رؤية الله عز وجل في ساحة الموقف وفي عرصات يوم القيامة. رؤية الله عز وجل في ساحة الموقف وفي عرصات يوم القيامة. هل تحصل لأهل الموقف الرؤية أم لا؟ يبقى في ساحة الموقف وفي عرصات يوم القيامة. نعم. أخونا بيسأل بيقول أهل الجنة اللي هم يعني مثلا لك أن تقول أهل الجنة الذين هم أهلها الذين مآلهم إلى الجنة ولكنهم دخلوا النار قبلها، هل تنطبق عليهم الأحاديث؟ الجواب نعم، الجواب نعم. نحن قلنا قبل ذلك المعني برؤية المؤمنين لربهم عز وجل في الجنة أي من دخلوا الجنة واستقروا فيها، وقلنا أن هذا الأمر يكون بعد إيه؟ بعد حدوث الشفاعة من شفاعة الشافعين اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون والملائكة وشفاعة الناس فيما بينهم وشفاعة الرب عز وجل، واخد بالك؟ بعد ذلك يمكث أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، ثم يؤتى بالموت فيذبح بين الجنة والنار، ثم ينادي مناد: يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود إيه؟ بلا عود نهاية المطاف. وبعد ذلك ايه؟ ها نعيم ابدي وعذاب ايه؟ ابدي. لو كل واحد يا اخوانا عاقل تفكر في هذه الكلمه يعني لاقلقت عليه معيشته، فما يستريح بشيء حتى يرى مقعده في الجنه. الاصل معنى كلمه خلود بلا موت، ابد الابدين، يعني ما لهاش نهايه. فكر انت تيجي ازاي دي بقى؟ ده الواحد فينا عايش في دنياه على أمل إن فيه نهاية، وبيتحمل المصائب والنكد والقلق والإزعاج والحزن عشان فيها نهاية، واخد بالك؟ وبيقول بيصبر نفسه بأن لها نهاية لن تدوم. فالحياة الأبدية والسعادة الحقيقية في الجنة إن شاء الله، أما غير ذلك فلا تلتفت ولا تعبأ بما يصيبك من نكد ومن قدورة، فهذا هو أصل حياة الدنيا. طيب الرؤية بقى للرب عز وجل في ساحة الموقف في عرصات يوم القيامة، ثلاث أقوال لأهل العلم. القول الأول: الرؤية تحصل في عرصات الموقف لخصوص المؤمنين، القول الثاني القول الأول الرؤية تحصل في عرصات الموقف لخصوص المؤمنين يعني في ساحة الموقف المؤمنين هم الذين يرون إيه ربهم عز وجل. قول الثاني الرؤية تحصل للمؤمنين والمنافقين ثم يحتجب الله عن المنافقين. قول الثالث الرؤية تحصل لأهل الموقف جميعهم ثم يحتجب الله عن الكافرين والمنافقين. طيب القول الأولاني مفيش فيه إشكال خالص ليتحصل لخصوص المؤمنين، والقول الثاني برضو ليس فيه إشكال. الإشكال كله في القول الثالث اللي هم الكافرين يرون ربهم عز وجل. دليل القول الثالث ظاهر عموم الآيات الدالة على اللقاء، فدل على أن عموم الخلق يرونه. بص بس تكلم كويس، ظاهر عموم الآيات الدالة على اللقاء فدل على أن عموم الخلق يرونه. خليك معايا كده، عند آيات قرآنية بتدل على اللقاء، لقاء سيحدث بين الله عز وجل وبين كل الخلق، فطالما فيه لقاء يبقى فيه رؤية. الدليل قال تعالى وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. بهذا لقاء سيحدث، فلقاء سيحدث سيتم فيه الرؤية. الدليل الثاني ليس في وقوع الرؤية في ساحة الحساب أي محظور ولا إشكال، لأنها ليست رؤية كرامة، وده أهم شيء. ليست رؤية إيه؟ كرامة. ليس في وقوع الرؤية، هو الإشكال اللي حصل، خليكم معي، إن من أنكر ثبوت الرؤية في الآخرة في ساحة الموقف للمنافقين والكافرين ظنا منهم أن الرؤية هنا كرامة لهم، وذلك أخوانا ولكن الصادر كده، فالرؤية في هذه الحالة ليست بكرامة. ليه يا أخوانا؟ لأن لقاء الله على قسمين، لقاء الرحمن كان دخل لقاء الله عز وجل على قسمين، لقاء الحبيب بحبيبه وخبلك، ولقاء العبد الآبق بسيده. يعني أضرب لك مثال كده، لما يكون في عيل مش متربي وعمل عملة سودة في أبوه وقال له تعالى عشان تقابل أبوك، ها ديت ولا لما يكون مسافر من بره وقال له أبوك مستنيك في المطار، ها مش الاثنين لقاء ولا مش لقاء، رؤية ولا مش رؤية، ولكن شتان بين دي وديت. ففيه رؤية كرامة ورؤية عذاب وتأنيب وتوبيخ وعقاب، وبكذلك فيه لقاء محبة ولقاء توبيخ وعقاب. واضح يا اخوانا ديت؟ عشان كده ايه لما سأل سليمان بن عبد الملك ابا حازم سلمة بن دينار كيف اللقاء مع الله، يقول له كيف نلتقي مع الله، فقال له ابو حازم سلمة بن دينار اما العبد الطائع فكالغائب يقدم على اهله. شوف واحد بقى مسافر بقاله سنتين اثنين وشايع لهم في الهاتف انا جاي يوم الفلان، بيدهنوا البيت ويستقبلوا في المطار وهيص ابننا جاي، ده ايه لقاء كالغائب يقدم على اهله. واما العبد العاصي فكالعبد الابق يقدم على سيده. ابنك عمل عملة سود فقلت لابنك الكبير هات لاخوك هتولي من تحت الارض، وهو جايب الواد عمال يدبدب في الارض مش عاوز يقابل ابوه، ده ابوك يا ابني، لا ده هيموته. واخدين بالكم يا اخوانا؟ يبقى اللقاء على ايه؟ نوعين، والرؤية على ايه؟ على نوعين. واضحة؟ من خلال التقسيمة دي يزول الاشكال. يبقى لما نقول الكافرون يرون ربهم في الآخرة ايه الاشكال فيه؟ نعم ما اختلفناش، يبقى كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يبقى حجبوا. هل يا ترى حجبوا قبل أن يرونه أم بعد يرونه؟ تفهمني؟ محجبون، لأن هنا أقول إيه؟ ثم يحتجب الله عز وجل عن الكافرين. يبقى رأوه في الأول رؤية توبيخ وتقريع وعذاب، وبعد ذلك حجب إيه؟ حجب عنهم. اكتب آخر الفاضل. نعم. نعم نعم. اكتب لقاء الله على قسمين، ليس في وقوع الرؤية في ساحة الحساب أي محظور ولا إشكال، لأنها ليست رؤية كرامة. ليست رؤية إيه؟ كرامة. اللي هو ما انت عندك اللي هو المؤمنين يرون ربهم، ما انت عندك أدلة شرعية، وقال الذين لا يرجون لقاءنا، يبقى في لقاء. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يومئذ ما المعني بها؟ اللي هو يوم القيامة. طب هل يوم القيامة، خليكم معايا، فترة زمنية محددة ولا وقت طويل؟ وقت طويل. يبقى الله عز وجل يرونه في وقت معين تقريعا وتعذيبا وتأنيبا وتوبيخا وحسرة، وبعد ذلك يحتجب ايه؟ يحتجب عنه. في الجنة، دي في الجنة، عشان النص الشرعي جدا في سره للذين احسنوا الحسنى وزيادة، اللي هي النبي صلى الله عليه وسلم فسرها، واخد بالك لما قال ايه؟ ان لكم عند الله موعدا ان ينجزكم، فقالوا الم يبيض وجوهنا، الم يدخلنا الجنة، الم يثقل موازيننا. فيكشف الله عز وجل عن وجهه الحجاب، فما اعطوا شيئا اعظم من النظر الى وجهه الكريم. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم للذين احسنوا الحسنى، الحسنى اللي هي ايه؟ الجنة وزيادة رؤية المولى عز وجل. معايا؟ يبقى دي فين؟ في الجنة. نعم. اي نعم زيه، دي زي بالظبط. تفضل. على الرؤية، ما منكم من احد حديث لحد في البخاري، ما منكم من احد الا سكلهم رب، ليس بانه ترجمان ولا حداد. نعم ولا حجاب. واضح يا اخوانا ديت؟ طيب لقاء الله على قسمين، لقاء الله لعباده الموحدين لقاء اكرام، لقاء الله لعبيده المنافقين والكافرين لقاء امتهان. امتهان. وكذلك رؤية الله تعالى. رؤية الله لعباده الموحدين رؤية إنعام وفضل. ورؤية الله لعبيده المنافقين والكافرين رؤية تعريف وتعذيب. كويس. طيب أخونا بيقول إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، الحديث اللي أنت بتقوله، ويكشف ربنا عز وجل عنه. طيب الحديث يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود. أنا قلت إيه وأنا مصر على كلمة حديث؟ هل في البخاري خبرك ينادى مناد يوم القيامة لتتبع كل أمة ما كانت تعبد من دون الله؟ كويس، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس ومن كان يعبد القمر القمر، فيبقى أناس خبلك فيقولون ماذا تنتظرون؟ فيقولون ننتظر ربنا عز وجل، ربنا عز وجل. فيقولون وهل تعرفونه؟ فيقولون نعم، بيننا وبينه آية. فيقول لهم أنا ربكم، فيقول نعوذ بالله لست بربنا. ثم يأتي المولى عز وجل ويقول هل تعرفون ربكم؟ بيننا وبينه آية. فيكشف ربنا عز وجل عن ساقه، عن ايه؟ عن ساقه، فيسجد له كل من كان يسجد له في الدنيا، ركز، ومن لم يكن يسجد فيريد ان يسجد فيخر لقفاه، فيخر الايه؟ لقفاه. من كان يسجد لله في الدنيا رياء وسمعته يتحول ظهره الى قطعه من حديد، يسجد على ايه؟ ها، على قفاه. نعم يا اخي، ها، ما هو ده اللي احنا بنقوله. الناس دول مين بقى؟ راوا ربهم ام لم يرونه؟ ما هو العلامه هنا يكشف عن ساق، يكشف ربنا عز وجل عن ساقه. واضح يا اخوانا ديت؟ فرؤيه الناس لربهم عز وجل في عرصات يوم القيامه الصواب انها تحدث، واخد بالك؟ وفي ضوابط هقولها دلوقتي، ما تستعجلش معايا يا اخوانا. يبقى عايزين نفرق بين الحاجتين اثنين. الله عز وجل، خليكم معايا، ياتي لفصل القضاء يوم القيامه ام لا ياتي؟ فها خلاف ديت. طيب، فمجيئه سبحانه وتعالى فيه دلاله على انهم يرونه، ولكن بقول لك الاشكال فين؟ ان ما تحاولش تجعل رؤيه الرب عز وجل للمؤمنين مثل رؤيه الرب للمنافقين. دي رؤيه اكرام ودي رؤيه امتهان وتعذيب، واخد بالك يا اخي الفضل؟ نعم. اي نعم، تعذيب وامتهان له. طيب، قوله تعالى كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. اي بعد عرصات يوم القيامه، اي بعد عرصات يوم القيامه. فالايه تنص على ان الاحتجاب عنهم بعد دخولهم النار. فالآية تنص على أن الاحتجاب عنهم بعد دخولهم النار. نعم، فين هي؟ ما هذه؟ طيب، احنا مش متفقين اللي زينا ما ينفعش يتكلم في الأدلة ولا نتكلم؟ بس خلاص، ما هو عاوز تفهم ده اهل كلام اهل العلم، ان الاحتجاب يكون بعد عرصات يوم القيامه. واخد بالك؟ بعد عرصات يوم القيامه يحتجب ربنا عز وجل عنهم فلا يرونه اذا دخلوا النار. تفضل. ها، تفسير في اي تفسير يعجبك، في ابن كثير، في القرطبي، اي تفسير، ده كلام اهل التفسير. بعد ذلك رؤيه المؤمنين لربهم في الجنه من انكرها كافر خارج عن المله. الثانية بقى هتريحها خالص اهي. رؤية المؤمنين لربهم في الجنة من أنكرها خارج عن الملة. رؤية الكافرين لربهم في عرصات يوم القيامة قول محتمل. قول ايه؟ محتمل. احنا دلوقتي قول محتمل. رؤية الكافرين لربهم في عرصات يوم القيامة قول محتمل. خليكم معايا. احنا في هنا في الوقت اللي احنا في ده بندرس دراسة أكاديمية منهجية ولا بنتكلم في وعظ وإرشاد؟ دراسة، يبقى بنتكلم، واخد بالك؟ بندرس، فاهمين؟ مش عاوزك تخلط بين الأمرين. احنا بندرس دراسة معينة، بنأصل، بنتعلم العلم الشرعي. يبقى رؤية المؤمنين لربهم في الجنة من أنكرها ايه؟ كافر. رؤية الكافرين لربهم في عرصات يوم القيامة قول ايه؟ محتمل. يراعى فيه الآتي، من سكت عن هذه المسألة لا يهجر ويسعه السكوت. من سكت عن هذه المسألة لا يهجر ويسعه السكوت. لا يهجر يعني واحد قال لك ايه ما هو اعتقادك في رؤية الكافرين ربهم في عرصات يوم القيامة؟ قول لي عم مش بتكلم في المسألة دي، انا متوقف فيها خلاص. يبقى لا يهجر ويسعه الايه السكوت. يكن واحد ايه رؤية المؤمنين ربهم في الجنة رأيك فيها ايه؟ هسكت فعش. واضح يا اخي الفضل؟ فهمت كده؟ طيب لا يجوز ان نجعل هذه المسألة محنة نمتحن بها الناس، ينفعش؟ وده بقول لازم قلتك الفرق بين ان احنا بندرس وبين بدي درس ومروح. لا يجوز ان نجعل هذه المسألة محنة نمتحن بها الناس. يعني مش اقول والله طب انت رايك ايه في رؤيه الكافرين ربهم في الجنه في عرصات يوم القيامه؟ ما اقدرش عشان امتحن. اصلا امتحنوا إيه؟ لو قال يرونه قوله محتمل، لا يرونه تعذيبا لهم قوله محتمل، لو انا هسكت قوله محتمل. يبقى انا ما ينفعش امتحن بها حد، لان الثلاث اقوال اللي هم ما يقدرش يخرج عنهم كلها اقوال ايه؟ محتمله. واضحه يا اخوانا دي؟ الامر الثالث، لا يجوز لأحد أن يطلق بأن الكفار والمنافقين يرون الله. لا يجوز لأحد أن يطلق بأن الكفار والمنافقين يرون الله. يعني ما فيهاش يقول إيه الكافرين هيشوف ربهم والمنافقين هيشوف ربهم، ما تتقالش كده. حتى وإن كان في نيته إيه عرصات يوم القيامة لا يجوز. ليه بقى؟ لأمرين اثنين. أن الرؤية إذا أطلقت فهي رؤية إكرام والمنافقين ليسوا أهلا لذلك. أن الرؤية إذا أطلقت فهي رؤية إكرام والمنافقون والكافرين ليسوا أهلا لذلك. الأمر الثاني، والأمر الثاني مهم جدا، المقاعدة أصولية، الحكم العام، الحكم العام إذا كان تخصيص بعضه باللفظ يخرجه عن الجميل فلا يجوز. يتنحفظ. الحكم العام إذا كان تخصيص بعضه باللفظ يخرجه عن الجميل فلا يجوز أن يخصص. لا ما أنا عني، بس عاوز أستغلها في حاجة ما أنا معدهاش. أنتوا قاعدين قدامي وشايفكم وبتكلم وشايفين لسانه وهو بيتحرك، ومع ذلك تشكل عليكم بعض الألفاظ. طب لما تسمع من قناة فضائية ولا من شريط مسجل هتعمل إيه ساعتها؟ عشان تعرف ان اصل العلم التلقي والمشافه، هو ده اصل العلم، ما تحاولش غير كده. يبقى الحكم العام اذا كان تخصيص بعضه باللفظ خروجا عن الجميل فلا يجوز ان يخصص. فلا يجوز ان يخصص هذا البعض بذلك اللفظ. مثال ذلك، قول الإنسان الله رب كل شيء، صح ولا غلط؟ الله رب كل شيء، هذا كلام طيب، كلام توحيده، الله رب كل شيء، ويدخل في الشيء الكلاب والخنازير، صح ولا الكلاب مش شيء والخنازير مش شيء؟ ينفع نقول ربنا رب الكلاب؟ صح ولا غلط؟ صح. لا ربنا مش رب الكلاب، بس تخصصها دي خروجا عن الجميل يبقى ما تنقلش. واضح يا اخوانا؟ من باب الادب ما تنقلش. يبقى عشان كده بنقول ايه الكافرون يرون ربه، ما ينفعش تنقل، لان هنا ايه اطلقناها، والرؤية إذا أطلقت في رؤية إيه؟ إكرام، فالكافرين ليسوا أهلا لذلك. واضح يا أخوانا المسألة ديت؟ فلا يجوز أن نقول رب الكلاب أو الخنازير. طيب، عموم الأدلة التي سبق ذكرها في كل مباحث الرؤية يشترك النساء فيها مع الرجال، عموم الأدلة التي ذكرت في مباحث الرؤية يشترك فيها النساء مع الرجال. كده المسألة دي استوفت حقها. حد عنده أي إشكال فيها؟ هلخصها في أربع كلمات. تفضل. اتفضل أخويا، اللي هي يعني أخونا بيقول لو في مسألة اجتهادية بين العلماء مفيش فيها قول راجح، إذا أخذ بأي القولين ماذا يصنع؟ أقول لأخينا لا يوجد في شريعة الإسلام مسألة ليس فيها قول راجح، مفيش أي مسألة خلافية فيها راجح ومرجوح، وممكن أن يكون الراجح عند الآخرين مرجوح والمرجوح عند الآخرين راجح، يبقى مفيش الكلام ده خالص. ولكن احنا بنقول ايه؟ بننظر الى طبيعة الخلاف في المسألة، بنشوف نوعية الخلاف ايه؟ ايه نوع الخلاف؟ اما ان يكون خلاف تنوع، واما ان يكون اختلاف ايه؟ تضاد. فان كان اختلاف تنوع مفيش في اي اشكال خالص، اذا اخذت باي قول وكان اختلاف تنوع لا حرج عليك مطلقا، اختلاف تنوع بالذات. عشان كده بنقول في المسائل الخلافية قبل أن نتكلم فيها ونأخذ ونرد بعضنا على بعض لا بد من تحديد نوعية الخلاف. اختلاف تنوع ما تضيعش وقتك فيها، سيبها وشوف غيرها، واخد بالك؟ مثال ذلك مثلا ترجيع الآذان، الآذان ترجيع وعدم الترجيع، ما تضيعش وقتك فيها، ما تضيعش وقتك. يعني مسألة مثلا مش مهمة، لا الكلام فيها ما إيه؟ لن يتعدى قولين، ده جائز وده جائز. وتنبركوا يا أخوانا، الوقف عند قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون أمنا به، هل الواو عاطفة أم استئنافية؟ أنتم معايا؟ يعني إيه؟ منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما يتشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هل الواو عاطفة؟ عطفنا الراسخون على الله فلا يعلم التأويل إلا الله والراسخون في العلم يعلمون التأويل، أم أن العلم موقوف على الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به؟ يبقى الواو استئنافية مش واو عاطفة. خلاف من أهل العلم، مبنى الخلاف موقوف متوقف على ماذا؟ على ما المعني بقوله وما يعلم تأويله، ما المقصود بالتأويل؟ فمن قال المقصود بالتأويل الحقيقة التي يؤول إليها الشيء فالوقف لازم، فلا يعلم حقيقة الأمور إلا الله عز وجل. ومن قال أن التأويل بمعنى التفسير والبيان، كله بيعرف التفسير والبيان، بدأ اختلاف ايه؟ تنوع. طيب، بحثنا في المسألة فوجدنا أن الاختلاف تضاد. طيب، اختلاف التنوع عارفينه الأول؟ تعرف اختلاف التنوع؟ استقولوك عليه. اختلاف التنوع وهو لا يلزم من ثبوت قول بطلان القول الآخر، ولا من صحة قول فساد القول الآخر. لا يلزم من ثبوت قول بطلان القول الآخر، ولا من صحة قول فساد القول الآخر. ده اختلف التنوع. واضح يا شيخ كده معايا؟ يبقى المسألة اللي فيها ابص اختلف ايه، اشوف نوعية الخلاف ايه. وخدوا بالكم الذي يحدد نوعية الخلاف هم العلماء، مش انا اللي حدد. العلماء يقولوا المسألة دي اختلاف تنوع على دماغي خلاص، مما اصبح مصطفى راح في سكة، احمد راح في سكة، متولي راح في سكة، عادل راح في سكة، ما مش فيها اشكال، تتسع صدورنا لهذا الامر. النوع الثاني اختلاف التضاد. اختلاف التضاد وهو نوعان، سائغ غير مذموم، سائغ غير مذموم، وهو ما لا يخالف نصا من كتاب أو سنة أو إجماعا قديما أو قياسا جليا. ده اسمه اختلاف التضاد، اللي هو السائغ غير مذموم. ما لا يخالف نصا من كتاب أو سنة أو إجماعا قديما أو قياسا جليا. هذا الخلاف إن حدث، إن حدث، ما الواجب علينا؟ المدارسة العلمية فقط، بس النقاب فرض ونسأله مستحب، ده اختلاف تضاد ولكنه سائر غير مذموم. نبدأ نتناقش أنا وإنت، وهبنا لا يتعدى الأمر المدارسة العلمية. معايا يا أخوانا كده؟ طيب النوع الثالث بقى اللي هو اختلاف ايه؟ غير سائغ مذموم، وهو ما يخالف نصا من كتاب او سنة او اجماعا قديما او قياسا جليا. ما يخالف نصا من كتاب او سنة او اجماعا قديما او قياسا جليا، ده ما ينفعش، لا بد بقى هنا من المفاصلة والبراءة والانكار بكل حال. مثل ذلك من قال أن النقاب محرم، أو أن ختان الإناث محرم، أو أن التعامل بالربا يجوز، كل ده اختلاف إيه؟ تضاد غير سائغ مذموم، والتعامل مع المخالف فيه بيتوقف على نوعية الخلاف نفسه في أي فروع الشريعة وقع. فإن كان في مسائل الاعتقاد، ما واحد بيقول القرآن مخلوق، واحد بيقول لي ما حدش يشوف ربنا خالص، لا في الدنيا ولا في المنام ولا في الآخر، الله لا يرى، ده مسائل اعتقاد ما ينفعش. هنا بقى لابد من المهاجرة، ولا بد من المفاصلة، ولا بد من البراءة التامة، خد بالك. يبقى المعاملة بتوقف على نوعية الايه، ها نوعية الخلاف، على نوعية الايه، الخلاف. واضح يا اخوانا المسألة دي؟ ها خلاص كده. طيب نرجع بقى لكتاب اصول السنة، الرسالة المبروكة اللي مش عاوز تخلص ديت. اللي معاه رسالة يطلعها. نقرأ سويا كلام الإمام من عند قوله: ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة، جبتوها اللي هي الفقرة 11، ها في الأول خالص، ها جبتوها ولا لسه؟ جبتوها ولا لسه؟ محدش بيرد عليها خالص. ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها. قلنا من هنا بدأ الإمام يتكلم عن أصول السنة في المعتقد، والذي لم يؤمن بوحدة من اللي جاي ده أو يخالف فيه لم يكن من أهلها. من أهلها يعني إيه؟ أي من الفرقة النجية، أي من الفرقة الإيه؟ النجية. قال الإمام: الإيمان بالقدر خيره وشره، كلمة عنه بالتفصيل، والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها، لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها. ومن لم يعرف تفسير الحديث، زي مثلا الصادق المصدوق، واخد بالك، إلا كتب مقعده من الجنة أو النار ويبلغه عقله، فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له. أنا مش قادر استوعبه، بتهم عقلي وأسلم للنص. مثل حديث الصادق المصدوق اللي احنا قلناه, حديث عبد الله بن مسعود, وحديث تخليق الإنسان في بطن أمه ثم إرسال الملك والنفخ بأربعة بالروح وكتابة أربعة أشياء, العمر والشقية أو سعيد والرزق وتاني ها والأجل. ومثل ما كان مثله في القدر ومثل أحاديث الرؤية كلها تكلمنا عنها بالتفصيل, وإن نبت عن الأسماع. نبت على أسماع يعني إيه؟ إزاي هنشوف ربنا عز وجل؟ ويبدأ إنسان يحكم عقله في هذا. واستوحش منها المستمع وإنما عليه الإيمان بها وألا يرد منها حرفا واحدا, وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات, ولا يخاصم أحدا ولا يناظره, ولا يتعلم الجدال, فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه. هنا يا أخوانا قول الإمام فإن الكلام في السنن مكروه ومنهي عنه, الغرض منها الكراهنة إيه؟ أن نتكلم في النصوص بالعقل, واخد بالك؟ يعني نبدأ نقول طيب إزاي ربنا كتب علينا أن احنا من أهل الجنة ونهر والموضوع خلصان, وبنشتغل ليه وبنعمل ليه, كيف نرى ربنا عز وجل؟ هو ده المنهي عنه. يعني نتكلم بأدلة شرعية لأعلم الناس وأقيم الحج على المخالف وأبين له ما عنده من خلل ومن خطأ, هذا لا بأس به أبدا, وهذا الذي كان يفعله أهل العلم. طيب يقول ولا يكون صاحبه إن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار. يعني مقصد الإمام عليه رحمة الله اللي هو لما يجي أتكلم عن موضوع الرؤية وموضوع القدر وموضوع السنن, الصح ان انا اتعلم هذه الاشياء بالادله الشرعيه, واخد بالك؟ لا اتعلمها بالنظر العقلي وبالمنطق وبعلم الكلام, غلط. زي بالظبط كده بعض يقول لك الادله الماديه او الحسيه على وجود الله, الكلام ده غلط. الصواب بنتعرف على وجود الله بكلام الله, ونتعرف كيف نعبد الله بكلام الله. ليه؟ لأن مسألة الاستدلال على الغيبيات بالعقل وبعلم أهل الكلام يعتريه خلل, بل ممكن هم بيحطوا ثوابت عقلية, فممكن الثوابت العقلية تتغير في زمن من الأزمان, يبقى هدمنا ما بني عليه. لا, أنا بقفل الباب كله وببدأ استدل على وجود الله أو على عبادة الله بأدلة إيه؟ نقلية, لأن الأدلة مالها؟ تتغير ومش تتغير؟ خلاص. وتبقى لأخوانا أدي معنى كلمة الإمام لا يكون صاحبه إن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة. يعني إن الإنسان تكلم في القدر, تكلم في السنن, تكلم في الرؤية بأدلة عقلية وبكلام أهل الكلام ووصل إلى الحق, فهو ليس من أهل السنة. وذنبك أخوانا ليس منين؟ من أهل السنة. ليه؟ لأن احنا عندنا أصل شرعي, إن كان المقصد شرعي لابد أن تكون الوسيلة الموصلة إليه إيه؟ شرعية. وذنبك أخوانا ما ينفعش أسلك مسلك غير شرعي للوصول إلى هذا الشرعي, هذا مخالف. طيب يقول الإمام والقرآن كلام الله وليس بمخلوق, ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق. قال فإن كلام الله ليس ببائن منه وليس منه شيء مخلوق, وإياك ومناظرة من أحدث فيه ومن قال باللفظ بل وغيره ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق, وإنما هو كلام الله فهو صاحب بدعة, مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق. ده كلام مين؟ سيدنا الإمام أحمد في مسألة خلق القرآن, ما شرحناها قبل كده صح يا زملي؟ نعيدها تاني ولا كفاية تشرح مرة دي؟ ها؟ ها؟ تقول يا محمود؟ قرنها كلها بالأدلة ماشي. وبرضو هنعيدها تاني، ده لازم تنعاد تاني وتالت ورابع، لأنه هو الدين كده نخلص نعيد تاني ومفيش عندنا انتهاء أو كف عن الكلام. معتقد أهل السنة والجماعة في القرآن كما يلي: القرآن كلام الله عز وجل، منه بدأ بلا كيفية قولا وإليه يعود، أنزله ربنا عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم، فليس بكلام البشر ولكنه كلام الله ليس بمخلوق. ده الاعتقاد الصحيح في كتاب الله عز وجل، كلام الله ليس بإيه؟ بمخلوق، تكلم به ربنا عز وجل بصوت وبحروف سمعها جبريل من الله عز وجل، ثم أسمعها جبريل النبي محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. ده المعتقد الصحيح. طيب، من توقف وقال اعتقادي في القرآن أنه كلام الله بس، طيب مخلوق ولا مش مخلوق؟ قال لك يا عم ما بتكلمش فيه، أنا معتقدي أن القرآن كلام الله عز وجل. هذا يا أخوانا كلام أهل البدعة لما بيسموها الواقفة. من هم الواقفة؟ الذي توقف في الصدع بكلمة الحق في معتقد أهل السنة والجماعة في كلام الله، توقف يقول لك أنا مش عارف. لا، هذا المعتقد معتقد باطل، وصاحبه أيضا عياذا بالله كافر، اللي هو الذي توقف وقال في القرآن لا أدري أمخلوق هو أم ليس بمخلوق. لا، ده معتقد غير صحيح، معتقد مبتدع وصاحبه عياذا بالله كافر. طيب، مسألة لفظي بالقرآن اللفظية، يبقى أنا عندي معتقد أهل السنة والجماعة في القرآن، وبعد ذلك الذين توقفوا، وبعد ذلك اللفظية. اللفظية الذي يقول لفظي بالقرآن مخلوق، لفظي بالقرآن مخلوق، ده سيدنا الإمام أحمد قال لك كافر. ليه؟ لأن القول فيه محتمل. طب من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق؟ قال لك مبتدع. يبقى الإمام أحمد نضر الله وجهه قال لك ما ينفعش تقول الكلمة دي خالص، دبيت ولا ديت، وهنقول إيه التفسير بعد كده. طيب، يبقى احنا اعتقدنا الاعتقاد الصحيح الذي نعتقده وندين الله عز وجل به ان القرآن كلام الله عز وجل ليس بمخلوق، منه بدأ تكلم به عز وجل بحروف وبأصوات مسموعة، ولا نقول كما قال الأهل البدعة من انه كلام نفسي. ايه معنى كلام نفسي؟ كلام نفسي يعني ما تكلم به لا بصوت ولا بحروف مسموعة، ولكن أوحاه إلى جبريل. واخد بالك؟ أوحاه إلى إيه؟ إلى جبريل، وجبريل قرأ على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إيه اللي خلى الأشاعرة يقعوا في الورطة دي؟ اللي هو الكلام النفسي، وقعوا فهلي لأن الأشاعرة أثبتوا لله عز وجل سبع صفات عن طريق العقل. ده غلط ولا صح؟ غلط ولا صح؟ مال الصح إيه؟ نثبت للصفات عن طريق النقل مش عن طريق العقل. طب ليه؟ مش معنى عن طريق النقل؟ لأن العقل لا يدرك الله عز وجل، فقالوا إيه؟ إن الفعل الحادث يدل على القدرة، والتخصيص يدل على الإرادة، والإتقان يدل على العلم. يبقى قدرة وإرادة وعلم. قال لك الثلاثة دول لا يكون إلا من حي، والحي لابد أن يكون سميعا بصيرا متكلما. أثبتوا كم صفة؟ سبع صفات. فجوهم في صفة الكلام أثبتوها بالعقل، أثبتوها بالعقل. عشان كده أهل السنة بيردوا عليهم يقول لهم بقى قولونا بالضبط، أنتوا أثبتوا سبع صفات ونفيتم الباقي، فلما أثبتتموهم وامتنعتم عن الباقي؟ واخد بالك أنت إزاي؟ ولما امتنعتم عن الباقي وأثبتتم هذه؟ عشان كده تجد الأشاعرة مترددين، ليسوا من أهل السنة ولا من الجهمية، الجهمية لغى كل الصفات، واخد بالك؟ فإحنا بنقول إما أن تثبت كل الصفات كما سلك أهل السنة، وإما أن تنفي كل الصفات كما سلك الجهمية. فإذا أثبتت بعض الصفات ونفيت البعض فأنت أصلا متناقض مضطرب، ما أنتش عارف تمشي إزاي. فلما جوهم أثبتوا صفة الكلام لقوا نفسهم وقعوا في ورطة يعلم بها ربهم. إيه هي؟ قال لك إحنا قلنا أثبتنا صفة الكلام، يبقى ربنا عز وجل على قياسهم الشمول، يبقى ربنا لما بيتكلم عاوز بقى أسنان ولسان وحنجرة وشفتان، واخد بالك؟ قالوا الكلام. فخلاص طب نطلع من المطب ازاي؟ قال لك الكلام النفسي. كلام الايه؟ النفس. كلام نفسي يعني في ذات المولى عز وجل تعالى الله عما يقولون. ثم اوحى به الى جبريل، وجبريل قرأه على الايه؟ على النبي صلى الله عليه واله وسلم. يبقى الغرض من النفي صفة الكلام عن من الغرض من القول بان القرآن مخلوق، الغرض منها نفي صفة الكلام عن المولى عز وجل. طب ما الذي جعلهم ينفون صفة الكلام عن المولى عز وجل؟ بزعمهم الباطل أنهم إذا أثبتوا صفة الكلام لله شبهنا الله عز وجل بخلقه، وهذا كلام باطل مردود بالنقل وبالعقل. معي هنا كده؟ ده إيه؟ ده معتقد أهل السنة والجماعة في القرآن، كلام الله عز وجل غير مخلوق، منه بدأ بلا كيفية قولا وإليه يعود، أنزله ربنا عز وجل على النبي وحيا وآمن به المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه ليس بكلام البشر ككلام البشر وأنه ليس بمخلوق، فمن زعم أنه كلام البشر فقد كفر وتوعده الله عز وجل بسقر. ماشي يا اخوانا كده؟ فضل الدعاء للمؤرخ. ها؟ ما كنت دوره بساعده وقت؟ يا اخي شغل الرجاله طيب. ها؟ نقف عند هذا الحد ان شاء الله. ليس ببائن. ما هو بائن يعني ايه؟ منفصل عن الله عز وجل. زي بالظبط مثلا ايه؟ اصل الصفات لا تنفصل عن الموصوف، ولا يتصور وجود الصفة بعيدة عن الموصوف. بمعنى ايه؟ عندنا مثلا في المحكمة قاضي عدل يحكم بالعدل. القاضي ده لما جه يحكم في يوم في المحكمة قبل ما الحاجب يقول محكمة وبدأت الجلسة، القاضي قام واقف استنوا. ايه يا سيادة القاضي؟ قال لهم اصلا نسيت العدل في البيت المرجع اجيبه. كان ينفع؟ طب هل هو قاعد على المنصة قال للواد الحاجب هات العدل حطه جنبي؟ يبقى الصفة تنفك عن الموصوف ولا تنفك؟ لا تنفك عن الموصوف ابدا. واخد بالك؟ عشان كده ايه اللي وقع المعتزلة في الورطة السوداء اللي هي نفي صفات المولى عز وجل؟ ظنوا بعقلهم القاصر ان الصفة تتباين عن الموصوف، فقالوا لو اثبتنا صفات ترتب على ذلك تعدد القدماء. واخد بالك؟ وربنا سبحانه وتعالى هو الاول فلا شيء قبله. فلو قلنا له صفة الرحمة والعدل والقدرة والعلم والسمع والكلام ده، يبقى معناها الصفات ده هي موجودة جنبه، وهو سبحانه وتعالى أزلي، يبقى الصفات أزلية وهي تباينت عنه، يبقى تعدد القدماء، يبقى ما ينفعش. كان ده باطل. ليه؟ لأن الصفة لا تنفك عن الايه؟ عن الموصول، بل هي ملازمة له لا تنفك عنه. هذه معنى كلمة بائن من خلقه. فالقرآن ليس ببائن لأنه ليس بإيه؟ ليس بمخلوق. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.